بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس وستاش ذي الدروس ان فقه الدعوة. السقي مارد سيدي ربي أنكمل ذي المحور نين فذا ومن سما أساليب الدعوة إلى الله. نبضد نقطة صربعة رابعا ما يجب مراعاته في جميع الأساليب. يعني يكل أساليب يفيدنا مسلاي نغفردنا مسلاي وقذاقي مرة إلاق أن بعد السن بعض المسائل المنهجية. هذه مسائل منهجية يجب مراعاتها في جميع أساليب الدعوة إلى الله. نهضرد في ثلاث نقاط تمزورة السجينين فذو سنقطات صربعة. يجب مراعاة اعتماد التدرج في عرض حقائق الإيمان وأحكام الدين. يعني وها ربي ونرى يخدم الدعوة أي الأسلوب يستخدم إلى قد يرذي قول غيس وذي يرذي الباليس باللي أذي روح درجة بدرجة ستساويل بباريتاب درجة بدرجة. حقائق الإيمان أتصي قلان فنادم وماشي ما إلا نتخدم الدعوة غيون إلا قد جيوثن دقيقة نظر جيوثن الساعة نظر جيون واس أذي فهماك حقائق الإيمان وذي فهماك أحكام الدين. أما الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان إلى قديسين شوالاقي يوثيوث باش أتسيري العقيدة تقولي سترصا. ذا أحكام الدين إذا غيتزلى الله يبارك بعد ذي سن فرائض الصلاة، ذي سن المندوبات الصلاة، مستحبات الصلاة، ذي الصيام، هذه السن الفرض من بعد هذه السن النافلة، ذي الزكاة كيف كيف، ذي الحج كيف كيف، لأنه أحكام الدين الله يبارك كثيرة إلى التدرج باش تساوي لي وثي وث ألما يفهم ثمسان الإيمان ثمسان الدين أكن ملانت. نقطة المنهجية ثيس خمسة ما يجب مراعاته إعمال فقه الأولويات. يعني الشوال ميزوارا فقه مراتب الأعمال. ما إلا غنخدم الدعوة غيون ثم زور ثقيلة قنوكذ فلاس الإيمان سي ربي سبحانه ما يجو من صربي الإيمان يقرزن أدى سنتكم بعد ثم سرثي فيرس. ولكن ما الإيمان بالله عز وجل يضعف ولا مثل نضاس جريبة نغج القمر نغ مازال الإيمان يريد جهدار تقولي سباش يج أين حرم ربي سبحانه عز وجل. لذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ميكش قال الصحابة باش نخدم من الدعوة أسنيني أثنت خبرم وقالنا أطروح ماكني أثنت خبرم باللي ربي ونريس عشريه فإن استجابوا لكم ما يلاو منن باللي ربي ونريس عشريه خبر ستسن باللي ربي يفرض في اللسن خمسة زولة يرواسك وذيض أكا يوثي وثوقي مقارن فقه الأولويات على كل حنسة المناسبات عند أدنفك تفاصيل يقشدن الموضوع ومقارن فقه مراتب الأعمال نفقه الأولويات. ولما ذي تفضي ونسعى يخدم المحرمات يخدم الربا يخدم يتشم يتكيف الدخان يسس الشراب إلى آخره يساكل شوالي ميزوارا مثلا باش تسكس الدخان الشمة ازوير كساس الخمر شراب باش استكسل خير الاخطاء ذي المعاملات التجاريه ذي التجاره اكسس الهمم قران لايفهم قران ذي الربا سفهمس باللي الربا الحرام يحرمي ربي سبحانه يوثيوث. في سته نقطه في سته مخاطبه المدعوين على قدر عقولهم. يعني الداعيه مري روح هذه هضر يون الخلق نغي خير المجموعه خير مذانا إلا قد يعني أذي فهم وقذي يوم راه يهضر لاني مغاران لاني المزيان كل يوم نشو المشاكل كسا لن وقذ ونسارك الإيمان لن وقذ يسان الشبهات ذو غنسن يعني لن وقذ يفهم من السترميث لن وقذ يفهم من السقفايليث وقذ يفهم من السعرف وقذ يفهم من السنجليزيث يعني إلاق أن مسلي يمذن على حسب العقل نسن على حسب ثمسنين سن على حسب ثم سليث نسن أكن باش قبل الدعوة من سيدي ربي. المعنى يس أماكن ديال سيدي ربي ذوي ذي القرآن الكريم في سورة إبراهيم الآية 4: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لسان القوم كي أما تمسليث اللغة أما يعني أسن تهضر على حسب العوايد نسان على حسب الأعراف نسان على حسب لي مونتاليتي على حسب الذهنية نسان. هذا في السبعة اعتماد الترغيب والترهيب في كذاكي من غرى ولا ربي سبحانه أول نبي صلى الله عليه وسلم أن في سن الآيات آيات الترغيب وقاذني مثلا يعصون ربي يطاس وكذا أصدى وضيوف الأيام أمثين دين ربي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ديوث الله يعني يقتزون السيرم ذقولون بقاذي عصان ربي سواطاس رب سنقري العبادي وسنقري كنعفوك الذنوب نوان وربي ذو الغفور وربي ذو الرحيم. في كذاكي آيات حديث ذا النظام الترغيب مدين في عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم سيدي ربي لدي في بوران الرحمة ينس في بوران المغفرة ينس لقواسي وقاذي عصان ربي ذقير أما كنت انتي لدي ذقير وقاذي عصان ربي ذقواس يعني 24 في 24 ساعة التوبة مقبولة ثار سيدي ربي. أما كن لندغ آيات الترهيب وآحاديث ترهيب يعني الوعيد بلي وين يعصون ربي يقيم ذي المعصية الناس يوذي ثوف وريد ظلة وريد صوزوم يخدم الحرام يفي تراجون لعثاف ذي الأخار لعثاف ذا مقران أما ذو قزكيس مثل جن واحد سيث مقفار أما ذي الأخار مثل يردوني إلى آخره. هذا لذلك كذا غنند العلماء مدن فذرهم يسمون سيدي ربي لن يسمون أسماء الجمال أسماء الجلال أسماء الجمال أدجفذن الله يبارك مسيح الله الرحمن الرحيم الودود الواجد الماجد الغفور يعني دي اسمون أدجفذن أمذان سفريد نسيد ربي لندغ أسماء الجلال يوقظ يعصان ربي نستكبر الجبابرة الطواغيت إلا المنتقم المتكبر في كذا قيل الأسماء الله الأسماء الجلال اللي تخلي باش الزرني مخلقني باللي اكنفغون مقاريث ربي مقارنة أكثر نسن اكنفغون سعى القوة ربي سعى القوة أكثر نسن أهث الثوفن ودغال سافريذ من الإيمان. نقطة في الثمانية تحسيس المدعوين بدعوتهم الإسلام لا إلى مغانم شخصية تحسيس المدعوين بدعوتهم إلى المبادئ الثابتة لا إلى الأشخاص الزائلة تحسيس المدعوين بدعوتهم إلى القيم الراسخة لا إلى المصالح العارضة. وهربي وقد ما تسيوض الدعوة إلى قاثن يوض ومقال المساج الرسالة بلس نتساول السفر ذا الربي ماشي اسن تساول باش هذا من سي مذان هذا من سربي سن في صلاه يسلم بلي اسن تساول هذا من سي المبادئ سي برينسيب سي القيم سي فالور يديوسان ذي الدين النار ذاكي كان ذي فهم باللي استخدم الدين يوضم ربي ماشي فوند كوميرس نقارن في استخدام بعد مي تجاره باش يتوسن وذو غالي اللي يخدم تجاره يسن غادي يربح الدنيا في سخاطي إلى قد دعوات الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله. ودائما شعار الداعية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نقطة في التسعة التي يجب مراعاتها وهي مهمة جدا تشخيص الداء ووصف الدواء بمعنى آخر تبني مشكلات المدعوين وهمومهم. معنى هو هربي الداعية ماشي كان ذوال هو هربي أديف كفوس أذي عيوان ما إلا يزران عيوان إسا مشكلة معينة أثي عيوان ولو كان صوفيس وأثي عيوان استزمرثيس خطر يجب أن نتبنى هموم المدعوين ما إلا تغيث التدار تغيث التمذين تغيث الحومة تغيث أهور نسعان غير غفلان نسعان تعشض يسن ترفضض وفلان اني تجرث جرح تسيه يسن تقلق يسن تهلك يسن يعني يشمك وغفلن سن تساقي كان أركس شمن سلون سن وإذا غام أثر نظاين النظام أسن تفكض أفوس أسن تعي وناض أسن تنصحاض أسن ترشضاض أتيض يسن في السراء والضراء أذ غادي كان أرث شمن سلون سن ذينا كان أرى فهمن بلشيني صاحب فكرة صاحب رسالة دعوية نبيلة لثيرا جيغون ثلويث أرثي من الليث سلام ربي في اللون.